شيخ على ماذا لو احتيج الى كافر في جزيرة العرب؟ نعم. اقول لو احتيج الى كافر في جزيرة العرب لمصلحة فهل يقر في الجزيرة؟ بناء على فعل النبي مع أهل خيبر. هذا يرجع إلى ما يراه ولي الأمر إلى اقتضاء مصلحة إنسان لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة. نعم. لو قال الشيخ من المراد بالإخراج إذا كان يخشى أن تكون لهم منع وقوة، أما إذا كانوا أحدا. النص عام، أقول النص عام. نعم.